بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ الإمام العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. باب ما جاء في التنجيم، أي ما جاء في التنجيم وتحريمه وما ورد فيه من الوعيد، وذكر ما يجوز منه وما لا يجوز، أو ممكن يقال باب ما جاء في التنجيم، معنى هذه الترجمة أي ما لا يجوز منه وما ورد في ذمه وتحريمه وما ورد في ما يجوز منه. هنا قال باب ما جاء في التنجيم، وتلاحظون أن المؤلف رحمه الله أحيانا يطلق، حين يجزم يقول باب من الشرك، باب ما جاء في التغليظ مثلا، وأحيانا يطلق مثل هذه باب ما جاء في التنجيم، لأن الأمر فيه تفصيل. باب ما جاء في التنجيم، التنجيم مصدر الفعل نجم، ينجم تنجيما، مأخوذ من النجم وهو الكوكب. النجم هو الكوكب، وهو اسم علم على الثريا، ثم يطلق النجم على كل نجم. والمنجم يقال المنجم والمتنجم. المنجم والمتنجم هو الذي ينظر في النجوم بحسب مواقيتها وسيرها، هذا هو المنجم، أو يقال هو الذي ينظر في النجوم ويحسب مواقيتها وسيرها، هذا هو المنجم. إذن هذا هو التنجيم في اللغة، وهذا هو المنجم. طيب التنجيم في الاصطلاح، التنجيم المذموم الذي ورد في الشرع وما ورد في الشرع ذمه، هو ادعاء معرفة أحكام النجوم، ادعاء معرفة أحكام النجوم المتعلقة بالعالم السفلي وتأثيرات النجوم فيه. وتأثيرات النجوم فيه، يعني تأثيرات النجوم في العالم السفلي، يعني في الأرض، في الكون، وما يجري فيه من حوادث. وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول هو الاستدلال على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية. يعني أبسطه بشكل أوسع، يعني الذين يدعون تأثيرات النجوم يقولون مثلا إذا طلع هذا النجم سيحصل فقر، وسيحصل تعاسة، وسيحصل نحس، وإذا خرج هذا النجم مثلا سيكثر الطلاق. يرون أن النجوم تؤثر في الحوادث الأرضية تأثيرا مستقلا. يعني هذا باختصار، وسيأتي مزيد يعني بيان. وابن خلدون رحمه الله في مقدمته المشهورة يعرفه بقوله: ما يزعمه أصحاب هذه الصناعة، صناعة التنجيم، من أنهم يعرفون الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثها، من قبل معرفة قوى الكواكب وتأثيراتها في المولدات أو المولدات العنصرية مفردة ومجتمعة، فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من نوع من أنواع الكائنات الكلية والشخصية. يعني نفس الكلام السابق، أن أصحاب هذه الصناعة يستدلون بما سيحدث بالكون ويرون أن النجوم تؤثر في ذلك استقلالا، أنها تؤثر، إذا خرج هذا النجم سيحصل كذا وكذا قبل أن يحصل. هؤلاء هم منجمون، وهذا معروف. الشافعي رحمه الله يقول: خبر عني المنجم أني كافر بالذي قضته الكواكب، عالم بأن ما كان وما يكون قضاء من المهيمن واجب ليس من الكواكب. طيب، ما وجه إلحاق التنجيم بالسحر؟ التنجيم، المنجمون يلحقون بالسحر وبالسحرة في كثير من الأحكام، ما وجه ذلك؟ دراسة هذا العلم قد مر التفصيل يعني في شرح الترجمة، دراسة هذا العلم من جهة معرفة خصائص الأجرام العلوية وأبعادها وحركاتها، يعني معرفة هذا النجم وحجمه وقوة إضاءته، هل هذا داخل في علم السحر؟ لا، هذا ليس داخلا في السحر وليس داخلا في التنجيم المذموم، لأن الله عز وجل يقول: يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا، وهذه من الأمور الظاهرة، والله تبارك وتعالى أمرنا بالنظر بالكون والتفكر في مخلوقات الله، وهذه مخلوقات الله، هذا ليس مذموما. وإنما يدخل في السحر والتنجيم المذموم وكونه أحد أنواع السحر من جهة سحر الذين كانوا يعبدون الكواكب ويزعمون أنها المدبرة لهذا العالم، ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة. إذن من هالباب يدخل، يكون التنجيم مذموما. وهؤلاء القوم، هؤلاء الذين يزعمون هذا الزعم، قدماء ولهم خلف، والموجودون الآن لهم سلف. هؤلاء هم الذين بعث الله فيهم إبراهيم عليه السلام مبطلا لمقالتهم، وهؤلاء يعتقدون أن لهذه الكواكب إدراكات روحانية، قلنا فيها إدراكات روحانية، إذا قوبلت روحانيتها من البخور واللباس كانت مطيعة لمن صنع ذلك، عاملة له ما يريد. يقولون هذه الروحانيات إذا الإنسان تلبس بأمر ما من بخور مثلا، أو من لباس معين، أو من حالة معينة، أو من كلام معين، فإن هذه الكواكب تتجاوب معه ويحصل ما يحصل من الإخبار عن المغيبات ونحو ذلك. ولا شك أن هذا الاعتقاد باطل وشرك، وهو المنحى الذي يتورثه السحرة إلى يومنا هذا ليضللوا به الخلق، ويوحوا إليهم أن هذه الأجرام العلوية تتصرف في العوالم السفلية، وأنها فاعلة لما يحدث فيه، يعني من موت أو من حياة أو من حروب، إنها بسبب هذه الأجرام. فهذا وجه إلحاق التنجيم بالسحر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اقتبس رجل علما من النجوم إلا اقتبس بها شعبة من السحر زاد ما زاد. نعم، الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه وصححه بعض أهل العلم، يعني بمعنى أن هذا الاقتباس الذي يكون سحرا، اقتباس هو ما يدعيه المنجمون، ولا يمكن حمل الاقتباس على أنه إدراك علم صحيح من أحوال النجوم، لأن معرفة صفاتها وخصائصها وخصائصها التي هيئها الله له ليست مما يعتقده السحرة في كونها مؤثرة وكونها علة تامة تستلزم معلولها، بل الباطل المحذور هو ما يدعيه أولئك من الباطل الداعي إلى عبادة غير الله، لأنه إذا قالوا تتصرف في الكون هذا يدعو إلى الشرك بالربوبية، أن هناك متصرفا مع الكون غير الله، غير الله عز وجل، وأيضا شرك في الألوهية، لأن القلوب ستتعلق بها بهذه النجوم. أما هي يعني النجوم حقيقتها فبعض مخلوقات الله عز وجل، والله عز وجل لم يخلق شيئا عبثا، بل خلق العالم ورتبه فهو يسير بنظام محكم بديع ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، بحيث رتبت فيه الأسباب وربطت بمسبباتها، وخالقها كلها هو الله عز وجل. إذن هي من جملة مخلوقات الله، لا يصح أن ينسب إليها شيء من التصرف، ولا يصح أن يتقرب إليها بأي نوع من القرب. طيب، هناك ملحوظة قبل أن نبدأ بالتفصيلات، يعني بشرح مفردات هذا الباب. هناك أمور يظنها بعض الناس من التنجيم، وهي ليست منه، يعني من التنجيم المذموم، كالعلم بحادثتي الكسوف والخسوف، فيمكن العلم بذلك بحساب النيرين، كما يعلم طلوع الهلال والبدر بحسابهما، وكذلك توقع حالة الجو، فهو علم قائم على دراسة معينة وبواسطة آلات خاصة بذلك، وقد تصيب تلك التوقعات وقد تخطئ، ولكنها ليست من جنس أخبار المنجمين. يعني إذا توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن الجو سيكون غدا ممطرا أو ستكون رياح بعد أسبوع، هذا ليس من ادعاء علم الغيب، هذا من العلم الظاهر، وهذا من خلال الدراسة. أيضا إذا قالوا الشمس خلال هذا الشهر أو هذه السنة في اليوم الفلاني ستخرج في الدقيقة الفلانية والثانية الفلانية بالضبط، هذا ليس من ادعاء علم الغيب، هذا من العلم بسنن الله عز وجل، والله تبارك وتعالى ربط الأسباب بالمسببات. هذا علم يعني يقوم على دراسة صحيحة، ولا في إشكال هذا أبدا، ولا ليس محل إنكار. لكن إذا اعتقد أن هذا النجم إذا خرج حصل كذا وكذا، سيحصل فقر، سترتفع أسعار الأسهم أو ستنخفض بمجرد طلوع هذا النجم هنا، أو أن هذا النجم سبب لما سيحصل، هذا هو المحذور في علم النجوم. نعم، تفضل. قال رحمه الله: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. نعم، إذن هذه النجوم خلقت لثلاث، لهذه الأمور: زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، هذا الثاني، الأول والثاني، وعلامات يهتدى بها، وبالنجم هم يهتدون. الآية كلها لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، والآية الأخرى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني يعرفون إما بنجم الثريا أو بالنجوم عموما يهتدون. العرب تعرف النجوم ويحددون القبلة من خلالها، فإذا هذه مما خلقها الله عز وجل. يقول: فمن تأول فيها غير ذلك، يعني إيش معنى تأول؟ يعني من فسرها بغير هذا التفسير، أو من تكلف لها معاني غير هذه المعاني، يقول فقد أخطأ، يعني جانب الصواب، وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذا الأثر من قتادة يفيد أنه لا يجوز الاعتقاد في النجوم أكثر من الأمور الثلاثة المذكورة. هذه هي اللي خلقها، وهذا فهم من قتادة للآية، للآيات، للنصوص من الكتاب والسنة. ومناسبة هذا الأثر الذي ساقه المؤلف رحمه الله عن قتادة أن قتادة أنكر ما يدعيه أهل التنجيم من ادعائهم علم الغيب، لأن ذلك إشراك مع الله في علم الغيب، والكتاب هذا كله مبناه على توحيد الله وعلى نفي الشرك عنه تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة فيما ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. نعم. إذن دل هذا الأثر على أن قتادة وابن عيينة يكرهان تعلم منازل القمر، لأن قد يفضي إلى أمور محذورة. وأما أحمد وإسحاق، إسحاق بن راهويه، فإنهما يجوزانه، لأن هذا الأمر ليس فيه إشكال. ومن هنا يعني تبين لنا أن التنجيم على أنواع. هناك علم التسيير، التنجيم يعني العلم بمسير الكواكب والعلم بمنازلها، هنا هذا الأمر ليس فيه إشكال، ولكن المشكل هو علم التأثير الذي يعتقد أن هذه الكواكب مؤثرة، أنها تؤثر في الكون، فهذا هو الذي ورد عنه النهي، وهو الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى. إذن علم الكواكب ليس، أو التنجيم ليس بابا واحدا، إنما هو أبواب أو أحوال، له أحوال تختلف. علم التسيير المعروف يعني يعرف مسيرها، ويعرف هذا النجم متى يطلع، والقمر يحدد به أول الشهر وآخر الشهر، وترتب عليه أحكام الصيام والعدد وأمور كثيرة، وأول الليل وآخر الليل ومنتصف الليل، أحكام مربوطة بالسنة القمرية. فهذا الأمر ليس فيه شيء، بل هو متعين، وربما يجب على الأمة بعموم أن يعرفون هذه المنازل. أما المحذور فهو علم التسيير، التأثير، أن يعتقدون الاعتقاد أن هذه النجوم تؤثر، يعني الاستدلال على الحوادث بمسير النجوم والأفلاك واجتماعها وافتراقها، هنا هذا هو المحذور. نعم، تفضل. قال رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. طبعا هذا الحديث يعني دخل في هذا الباب، وهو يعني يستفاد منه بمجمله، لأن الحديث الباب عن التنجيم، وهنا قال ثلاثة لا يدخلون الجنة. طبعا إذا قيل ثلاثة أحيانا، هذا شو سمها الأسلوب؟ ها، سبعة يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، شو فيد؟ لا لا لا لا، وشو فيد بلاغيا؟ واحد قالها منكم، ثلاثة، ثنتان في الناس هما كفر. تنبيه، التشويق، تفيد التشويق. قلت الآن ثلاثة سيدخلون من هذا الباب، تشوفت الأنفس وتشوقت، هذا أسلوب عربي معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمله كثيرا، معروف كما يقول النابغة: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، من هم؟ شمس الضحى، وأبو إسحاق، والقمر. أدخل أبو إسحاق بين الشمس والقمر، هذا فيه تشويق، هذا الأساليب هذه تنبه. فيقول ثلاثة لا يدخلون الجنة، من هؤلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حين قد يقول هذا الكلام ويسكت فترة، مثل حديث معاذ في أحد رواياته لما كان معه على حمار: يا معاذ ثم يسكت، ثم يناديه ثانية ثم يسكت ثم ثالثة، ثم قال يعني سينبه عن أمر عظيم، أتدري ما حق العباد على الله؟ هذا أيضا أسلوب من أساليب التشويق، وهو إيش؟ من أسلوب من أساليب البلاغة، وهي التشويق، شد الذهن. لأن التشويق أن تقول شيئا وتجعل السامع يتشوف ويتشوق لما ستقوله، وهذه معروفة يعني أساليب بلاغية. لكن أحيانا يشوق الإنسان الناس إلى أمر ثم يفاجئهم بأمر حقير جدا، ثم يصابون بعد ذلك بخيبة أمل، كما قال أحدهم يرثي أحد الولاة أراد أن يرثيه، فقال نصف شطر، فتعجبوا من هذا الشطر، نعى الخليفة إلى الجن والإنس بنصف بيت بشطر، وانتظر البيت الثاني يقول ماذا سيقول يعني بعده، فأصيب بخيبة أمل، يقول مات الخليفة أيها الثقلان. انظروا هالنعي، نعى الجن والإنس، وش بيشبه فيه؟ قال فكأنني أفطرت في رمضان. شوف خيبة الأمل يعني، فكأنني أفطرت في رمضان، مات الخليفة، طيب وش سيحصل؟ قال فكأنني أفطرت في يعني خيبة أمل. ومثل ما يقول جميل بثينة، ألا أيها النوام ويحكم هبه. طيب وش تريد تسأل؟ قال أسائلكم، هل يقتل الرجل الحب؟ هذا من الأساليب، لكن يعني هي أساليب معروفة وبلاغية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح من نطق بالضاد يأتي مثل هذه الأساليب، ثلاثة لا يدخلون الجنة، إذن هؤلاء متعرضون للوعيد. ثم عدد قال الشاهد طبعا عندنا مصدق بالسحر، ما مناسبة الكتاب التنجيم؟ لأن التنجيم من دعوة علم الغيب، دعوة علم الغيب داخلة في موضوعات أو أبواب السحر. لكن عندما يقول لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق أو مصدق السحر، أحيانا يرد بعض الآثار وبعض الأحاديث لا يدخل الجنة كذا، إذا كان الأمر الذي لا يدخل الإنسان الجنة بسببه أمور تخرج الإنسان عن دينه فهذا ما فيه إشكال أنه لا يدخل الجنة. مثل المشرك الذي يدعو غير الله عز وجل، لكن شرب الخمر هل هذا يخرج عن الإسلام؟ لا. النميمة لا يدخل جنة نمام، لا يدخل جنة نمام، هل هذا النمام سيدخل النار قطعا ولن يدخل الجنة؟ هذه شو تسمى هذه الحادثة أو النصوص؟ نصوص إيش؟ نصوص الوعيد، نصوص الوعيد المتوعد عليها بالنار تبين أن هذا العمل مستوجب لدخول النار، لكن هناك موانع تسمى موانع إنفاذ الوعيد، تمنع هذا الوعيد أن ينفذ في صاحبه. الخوارج وش يقولون؟ مثلا لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، إذا زنى فهو كافر، لا يدخل الجنة لما ارتكب كبيرة، وارتكب مرتكب كبيرة عندهم كافر في النار. أهل السنة هم أوسع الناس بهذه الأمور، وهم الذين يجمعون بين النصوص. لا يدخل الجنة لما النميمة مستوجبة لدخول النار، والنمام متوعد بدخول النار، لكن هناك موانع لإنفاذ الوعيد. طيب حديث أخر، من قال سبحان الله بحمده في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر. إذن فيه موانع، والأهل السنة يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد. ما الجمع بينها؟ الجمع أن يقال الميزان والوزن يومئذ الحق، هذا العمل مستوجب لدخول النار وعند أعمال أخرى مستوجبة لدخول الجنة، وش يكون الميزان؟ والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، الله يضاعف من يشاء، والسيئة بمثلها أيضا. هذا مسألة. أيضا هناك موانع أخرى معروفة، عشرة الموانع من فات الوعيد. أولها التوبة، ثانيها الاستغفار، استغفار غير التوبة، بينهم الفروق أكثر من 20 فرقا، قد يجتمعان وقد يفترقان. ولهذا الله عز وجل قال قابل غافر الذنب وقابل التوب. الخوارج يقولوا المعنى واحد، لا، غافر الذنب غير قابل التوب، قد يغفر الذنب بدون توبة إذا كان الإنسان باقي على أصل الإيمان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقابل التوب هذا إذا تاب، إذن هما مختلفان. هذه موانع تمنع التوبة والاستغفار، إن التوبة تتوب عن نفسك لكن ما تتوب عن غيرك، الاستغفار تستغفر عن نفسك وعن غيرك. التوبة تقبل قبل الغرغرة، والاستغفار يستغفر الإنسان لنفسه ويستغفر عنه وميت حتى. وهكذا فروق بينها كثيرة، ليس هذا محل إرادها. أيضا موانع في هذا الوعيد الأعمال الصالحة أو الحسنات الماحية، منها المصائب المكفرة، منها دعاء المسلمين بعضهم لبعض، منها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، منها شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، منها رحمة أرحم الراحمين. إذن هذه موانع من فات الوعيد. إذن إذا جاءنا مثل الأحاديث هذه نطبق عليها مثل هذا الكلام. طيب، نعم تفضل. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. نعم، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، هذا قريب من التنجيم. الأنواع هي النجوم، يعني باب أي من باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع من الوعيد والنهي عن ذلك والتغليظ الأكيد وبيان أنه كفر. والاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا، والمراد نسبة المطر إلى الأنواع وهي النجوم، وهي 28 نجما معروفة المطالع، معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، مشهورة بمنازل القمر، فينزل كل ليلة منزلة منها. قال الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل. نعم، وكانت العرب تنسب سقوط المطر إلى الأنواع، يقول: مطرنا بنوء كذا. فالمؤلف رحمه الله ساق هذا الباب ليبين ما فيه، ليبين أو ليحذر ويبين ما جاء من الوعيد الشديد والزجر الأكيد لمن اعتقد هذا الاعتقاد. والاستسقاء بالأنواع ينقسم إلى أقسام، أو يمكن إلى قسمين. شرك أكبر، ينقسم إلى شرك أكبر وله صورتان: أن يدعو الأنواع بالسقيا، يا نوء كذا أسقنا، هذا شرك بالألوهية، واضح هذا. الثاني أن ينسب نزول الأمطار إليها، هذا شرك بإيش؟ شرك بإيش؟ أيه أكبر؟ هو أكبر، أنا قلنا لكم شرك أكبر. صورة أن يدعو الأنواع يا نجم كذا أسقنا، هذا إيش؟ وش يصير؟ أن يدعو الأنواع، الأول أن يدعو الأنواع يقول يا نجم كذا أسقنا، شرك بإيش؟ بربوبية ولا بالألوهية؟ ألوهية. طيب، الثاني أن ينسب النزول المطر إلى النوع، هذا المطر نزل بهذا النوع نبوية، لأن هذا اعتقاد متصرف مع الله، هذا من خصائص نزول المطر من خصائص الربوبية. إذن هاتان هما صورة الشرك الأكبر. الشرك الأصغر هو أن يعتقد أنها سبب والله هو الخالق، فهذا أصغر. من وين جاء الشرك الأصغر؟ قال لك الأنواء هي التي تسقي، هي سبب لنزول المطر، والله هو خالق الأسباب. صح. من أين أتاه الشرك الأصغر؟ لأنه اعتقد أن ما ليس سببا أنه سبب، واضح؟ هو قال هي ليست هي التي تنزل المطر، ولا ندعو الأنواء لكي تنزل المطر، إنما أعتقد أن منزل المطر هو الله، لكن النجوم هي سبب. قل هذا شرك أصغر. لماذا لا نقول شرك أكبر؟ لأنه ما اعتقد، ما سألها من دون الله، ولا اعتقد أنها هي التي تتصرف. لكن من أين أتى الشرك الأصغر؟ لأنه اعتقد أن ما ليس سبب أنه سبب. واعتقاد أن شيئا سبب وهذا المعتقد فيه أنه سبب لم ينصبه الله سببا لا شرعا ولا قدرا، هذا شرك أصغر. واضح؟ طيب، يعني الله لا نصبه لا شرعا ولا قدرا. مثل ماذا؟ مثل لبس الحلقة والخيط، أخذته درستموه. لو إنسان لبس خيطا وضعه على يده وقال هذا الخيط إذا لبسته تيسرت أموري، هذا الخيط هو الذي ييسر لي أموري بنفسه، وش حكم هذا؟ أكبر. لو قال لا، الله عز وجل هو مسبب الأسباب ورب الأرباب، لكن هذا الحبل إذا لبسته كان سببا لسعادتي وسببا لتيسير أموري، لماذا صار شركا أصغر؟ لأنه اعتقد ما ليس سببا أنه سبب. والدين مبنى على العلم، ليس مبنى على الخرافة. يضع حبلا ثم يقول تتيسر أموري. إذن يعني التقسيم في الاستسقاء بالنجوم نفس التقسيم في لبس الحلقة والخيط. ومن أن يتبين لنا متى يكون شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر. نعم تفضل. قال رحمه الله عن أبي مالك الأشعري رضي وقول الله عنه وقول الله قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكر الله على ما رزقكم أنكم تكذبون. وش معنى تكذبون؟ ما وجه تكذيبهم ها هنا؟ أي تنسبون رزق الله وهو المطر إلى الأنواع، وهذا تكذيب منكم بأن الرزق من الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ليس هذا الرزق من الأنواع، إنما هو من الله، هذا وجه تكذيبهم. وهذه الآية دلت على كفر من نسب النعم إلى غير الله، وهذا وجه مناسبتها للباب. ومناسبة الآية للتوحيد، كذبت الآية من نسب النعم إلى غير الله، ومنها نسبة المطر إلى الأنواع، لأن ذلك شرك بالله عز وجل. نعم تفضل. قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. هذا أيضا من الأساليب التشويق، أربع يعني استرعي الانتباه. نعم. الفخر في الأحساب. الفخر في الأحساب يعني التشرف بالآباء والتعاظم بتعداد مناقبهم، والذي يشرف بآبائه ويفخر بهم ماذا يسمى؟ يسمى عظاميا، إنه يفتخر بعظام بالية. والذي يقول ها أنا ذا، ليس بلسان الحال، بلسان المقالة، بلسان الحال، يعني يقول نسبي وشرفي وطولي وعرضي وشكلي هذا ليس لي فيه خيار، إنما أنا بفضل الله عز وجل ثم بعلمي وبما أكتسبه من الأخلاق الفاضلة والعلوم، هذا هو الذي يسمى إيش؟ يسمى العصامي. هذا يسمى عصاميا، الأول يسمى عظاميا. ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. لو أن الإنسان مثلا تعرف على يعني أصله وعلى أقاربه لكي يصل رحمه ويعرف من هو، هذا ما في بأس أبدا. وما كانت عند الأوائل هذه كبير يعني عندها يعني كبير أمر، وكانوا عند الأوائل الإنسان يقدمه دينه، يقدمه عمله، يقدمه ما يبذله في سبيل النهوض في هذه الأمة بسبب علمه. فالإنسان إذا تعرف، إذا كان يعني يعرف من نسبه ما يصل به رحمه، هذا الأمر ليس فيه إشكال، لكنه يجعله وسيلة الفخر والفخر بالأحساب، يتشرف بآبائه ويذم الآخرين مجرد بس هذه النسبة. هنا هذا هو المحذور. ولهذا كان أوائل كم نسمع فلان ابن فلان مولاهم وفاق الناس، عطاء بن أبي رباح كان عبدا نوبيا وكان أعمى وكان صفات الدمامة فيه، حتى لما يذكرنا قال لامرأة برقبتي يعني قال برقبتي هذا، قالت ما أين رقبتك يعني أنت، كان فيه من الصفات القبح الشيء الكثير، ومع ذلك كان إذا سئل بعض الصحابة قال تسألونني أهل مكة وفيكم من ابن أبي رباح، الله بن عمر يقول تسألونني فيكم عطاء. وأظن سليمان بن عبد الملك لما كان يمشي خلف المراكب ورأى قلب المراكب لأنه خليفة، ورأى الناس تسأل عطاء قال هذا والله هو الشرف. إذن شرف الإنسان بعلمه، شرفه بخلقه، ومثل هذه الأمور تقدح في عبودية الإنسان لربه. والإنسان يا أخوان إذا أراد أن يحقق العبودية هناك عقبات، من هذه العقبات إن ما يجعل هذه أصل وراء ولا وراء تصنيف الناس حسب بلدانهم، تصنيف الناس حسب قبائلهم، تصنيف الناس حسب ما يقال عن فلان ينتسب إلى كذا أو كذا أو يصنف بأنه كذا أو من جماعة كذا، إنما تحب الإنسان لدينه ولخلقه ولمجموع صفاته. خلاص إذا صار هذا المعيار عندك ارتحت من معايير كثيرة. والفخر في الأنساب، طيب نعم في الأحساب نعم. قال والطعن في الأنساب، إذا الطعن في الأنساب، القدح في نسب الشخص وتعييره بما في آبائه من المطاعن، أو القدح إذا انتسب لقبيلة ويعرف أنه منها ثم جاء إنسان طعن فيه بغير وجه حق، هذا من أمر الجاهلية. نعم. قال صلى الله عليه وسلم والاستسقاء، والاستسقاء بالنجوم، بالنجوم الطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم يعني هذا الشاهد عندنا نسبة السقيا والمطر إلى النجوم والأنواع على أنها هي الموجدة للمطر. انتبهوا بأسألكم، الاستسقاء بالنجوم يطلق على أمرين، أولا نسبة السقيا والمطر إلى النجوم والأنواع على أنها هي الموجدة للمطر، وش يكون هذا أكبر، هذا معنى الاستسقاء بالنجوم، أو نسبة أو أنها سبب للنزول المطر والموجد لذلك حقيقة هو الله الصار. إذا نقيل الاستسقاء بالنجوم يحتمل هذا وهذا. نعم. والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب على الميت وهو تعداد محاسنه، كانوا في الجاهلية يفعلون ذا، تأتي النائحات وتنوح، وكان الميت إذا مات يوصي بمثل هذا كما يقول طرف في معلقته المشهورة إذا مت فنعيني بما أنا أهله، اذكريني وشقي علي الجيب ابنة معبدي. هذا وكان لبيد رضي الله عنه بالجاهلية كان يوصي يقول تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، فإن حان يوما أن يموت أبوكما فلا تخمش وجها ولا تحلق شعر، وقول هو المرء الذي لا خليله أضاع ولا خان الصديق ولا غدر، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. سنة كاملة خلاص، هذا أبلغ في العذر. هذه النيحة على الميت وتعداد محاسنه. لا بأس الإنسان أن يحزن، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك إبراهيم لمحزونون، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. يحزن الإنسان ورحمة لهذا الميت وتذكرا يعني لمكانته في نفس هذا الإنسان، ما في مانع. هذه رحمة ينزلها الله عز وجل في قلوب الخلق، لكن النياحة وعقد المجالس لتعداد محاسنه هنا هذا من أمر الجاهلية، ليس أمر الإسلام. ليس فيه تجديد الأحزان، وأيضا ليس فيه الجمود. يأتيك إنسان يموت لميت ولا ما يموت الأمر سيان عنده، لا. المسلم يشارك إخوانه ويشعر بهم، وليس من المسلمين من لم يهتم بأمورهم. لكن أيضا ليس الإسلام مكان لتجديد الأحزان لمن مات قبل أسبوع، فضلا عن من مات قبل أكثر من 13 قرنا في كل سنة يجدد حزنه. هذا ليس حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الصحابة هكذا أبدا. نعم. طيب يقول والنائحة، وقال النائحة. قال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وجرع من جرب، رواه مسلم. نعم، النياحة هي رفع الصوت، النائحة هي التي ترفع صوتها وتعدد مناقب الميت. تقام يوم القيامة أي تبعث وعليها السربال، واحد السرابيل وهو القميص والثوب، ويقول قبل أن تتب عليها سربال من قطران. القطران هو النحاس المذاب، وقيل هو القار، هو القار. وعليها سربال من قطران. والجرب مرض معروف يكون في الجلد يؤرق الإنسان، وربما يكون في الحيوان. والمعنى أن جلدها جرب بمنزلة الدرع، يعني كأن عليها كأنها لبست هذا. إذا اجتمع قطران وجرب زادت البلوى، لأن الجرب يعني أي شيء يلمسه يؤثر فيه. فكيف إذا اجتمع معه قطران؟ يكون في زيادة في العذاب. والحكمة من ذلك أنه لما لم تعطي المصيبة حقها من الصبر أعطيت بذلك العطاء، وهو العقوبة المناسبة، والجزاء من جنس العمل. نعم، الشاهد من ذلك مناسبة الحديث الباب، دل الحديث على تحريم الاستسقاء بالأنواء. ومناسبة الحديث للتوحيد أنكر الحديث الاستسقاء بالأنواء لأنه طلب للنفع من غير الله، وذلك يشرك به. نعم. قال رحمه الله ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. نعم، صلى لنا يعني صلى بنا، اللام بمعنى الباء، أو تكون التعليل صلى لأجلنا، يعني مو لأجلنا يتقرب لنا، يعني الصلاة ليأتم بنا. والحديبية مكان معروف عند حدود الحرم من جهة جدة، ولعل الآن معروف بشميسي الآن. نعم، سميت يعني الحديبية سميت ببئر هناك، الحديبية يقال الحديبية يقال الحديبية. نعم، على إثر سماء يعني عقب مطر، والإثر هو ما يعقب الشيء، والأثر بفتح الهمز هو ما ينتج عن السير. الإثر هو ما يعقب الشيء، والأثر هو ما ينتج عن السير. والمراد على إثر، نعم تفضل، على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر سماء يعني على عقب مطر. المراد بالسماء المطر على سبيل المجاز المرسل. وعلاقته المحلية، يعني عبر بالمحل عن الحال. والسماء سماه سماء المطر لكونه ينزل من جهة السماء، والسماء كل ما علاك وارتفعك يسمى سماء. نعم أكمل. قال: فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ نعم، يعني أقبل على الناس، يعني قابلهم بوجهه الشريف. هل تدرون ما قال ربكم؟ هذا أيضا فيه تشويق، أداته الاستفهام. ماذا قال ربكم؟ الربوبية هنا المقصود بها هي الربوبية إيش؟ العامة ولا الخاصة؟ هو يخاطب من؟ يخاطب الصحابة. الربوبية لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. الربوبية العامة هذه لجميع الخلق، وتقتضي تربيته لجميع الخلق بالنعم، وتقتضي اطلاعه عليهم، وتقتضي قهره. هذا من معاني الربوبية العامة. والخاصة هي للمؤمنين، وتشمل مع ذلك حفظهم وتربيتهم وتزكيتهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة. هذه مقتضيات الربوبية تكون في كثير من الأمور، مثل المعية مثلا، المعية الخاصة والمعية العامة. المعية العامة مقتضياتها مقتضيات الربوبية العامة، والمعية الخاصة مقتضياتها مقتضيات الربوبية الخاصة. ماذا قال ربكم؟ نعم، قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. لا، إيش قالوا؟ قالوا: الله ورسوله. قال الله ورسوله أعلم. نعم، هذا يعني من التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن، يعني أصبح من الناس. نعم، فأما من من عبادي عامة ولا خاصة؟ عامة. نعم، مؤمن بي، نعم، يعني شاكر لنعمتي، يعني عبد مؤمن، هذه صفة لموصوف. مؤمن بي، أصبح من عبادي عبد مؤمن بي، شاكر لنعمتي حيث نسبها إلي. نعم، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. لا، وكافر بي، يعني وأصبح عبد كافر بي، هذا محذوف الموصوف. الموصوف محذوف، هذا مأسلوب عربي، مثل: كناطح صخرة يوما ليهونها. التقدير: كواعل ناطح. نعم، تفضل. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. نعم، أما من قال، ما أعد، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. نعم، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم، طيب، قولهم الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، هل هذا السؤال يعني يكون بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو سئلت عن مسألة، هل تقول الله أعلم ولا الله ورسوله أعلم؟ لكن لو قلت الله ورسوله أعلم، ها؟ يعني لو قيل لك مثلا: هل ستمطر غدا؟ هل تقول الله ورسوله أعلم؟ الله. لكن لو في مسألة شرعية مثلا، ها؟ ايش حكم هذه؟ حكم مثلا أي مسألة، مسائل العبادات والمعاملات، لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الأمة بمسائل الحلال والحرام. نعم، طيب، تفضل. قال رحمه الله: لحظة، من قال مطرنا بفضل الله؟ يعني يحتمل يكون قالها بلسان حاله أو بلسان مقاله. إن قالها بلسان حاله مقاله يقوله قلبه يواطئ لسانه، لكن ربما الإنسان بنفسه يعتقد من دون أن يقول أن المطر هذا بفضل الله وبرحمته. نعم، ومن قال؟ ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا. الباء هنا سببية، وجه الكفر أنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سببا، نسبها إلى سبب، لم يجعله الله سببا، فتعلقت نفسه بهذا السبب ونسي نعمة الله. إذن إذا اعتقد أن السبب والمسبب هو الله، هذا لا يعد كفرا. نعم. فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم، واضح. طيب النسبة تنقسم هنا إلى ثلاثة أسباب. نسبة سبب هذا شرك أصغر، نسبة إذا قال نسبة سبب يعني باختصار. طيب ونسبة مسبب هو الذي سبب هذا الشيء، هو العلة لهذا الشيء، هو الذي يطلب منه، هذا إيش شكون؟ شرك أكبر. طيب هذا يسمى نسبة إيجاد، قال الذي أوجد المطر هو الكوكب، هذا شرك أكبر. طيب نسبة وقت من يمثلنا ويذكرنا حكمها؟ نسبة وقت ممكن نقول ثلاثة أسباب. نسبة سبب إذا قال نزل المطر بنوع كذا تحتمل، هل تقول لك اشتراك؟ تقول لك لا، فصل. نزل المطر بنوع كذا، الباء هنا تحتمل ثلاثة أمور. من يفصلها لنا؟ نعم تفضل. كيف إذا قال مطرنا بسبب كذا، كيف السببية؟ إن السبب لنزول المطر، وش حكمه هذا؟ ها، شرك أصغر، لأنه اعتقد ما ليس سبب أنه سبب. طيب هذه واحدة. اثنين، وإذا قال النسبة هنا نسبة إيجاد، هذا شكون؟ أكبر. طيب الثالث، يعني مثل قال مطرنا بنوع مثلا كذا بالشتاء، في الوسم مثلا، ما مطرنا بنوع كذا بهذا النجم، يعني بهذا الوقت المعين، فيها شيء هذه؟ ما فيها شيء. مثل ما يقول مطرنا في يوم كذا، مطرنا بيوم كذا، مطرنا بهذا النجم الفلاني، ليس لأنه نسبة سبب ولا نسبة إيجاد، إنما نسبة وقت، هذا ليس في شيء. وهذا اللي ينبغي على طالب العلم مثل المسائل هذه أنه يفصل فيها، ما يعطي حكم بالجملة. نعم. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا. لكن وش الآن المناسبة الحديث؟ دل الحديث على أن نسبة المطر إلى الأنواع نسبة إيجاد أنه كفر، أو نقول نسبة المطر إلى الأنواع كفر بدون منفصل؟ ما لا، هنا مثلا لو قلنا دل الحديث على أن نسبة المطر إلى الأنواع كفر مثلا، لو قلنا كفر حسب التفصيل، إن اعتقد أن طبعا الحديث مو مقصود بأنه بنوع كذا في وقت كذا، مقصود أن نسبة المطر لنوع، إن اعتقد أنها نسبة إيجاد كفر، وإن اعتقد أنها نسبة سبب فهو كفر أكبر، وهذا كفر أصغر، شرك أكبر أو شرك أصغر. نعم. ولهما، قال ولهما من حديث ابن عباس يظهرنا لمسلم هذا الحديث. نعم. وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله لقد صدق يعني نزل المطر، صدق يعني صدقت نسبة هذه الأشياء إليه، لقد صدق نوء كذا يعني النوء النجم، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم. طيب لا أقسم وش معناه لا أقسم هنا؟ كيف الله عز وجل ينفي أنه يقسم؟ وش فيها أوجه؟ قيل إنها نافية، والمعنى محذوف التقدير، لا صحة لما تزعمون أن القرآن مثلا كذب وسحر، أقسم بالله العظيم إنه لقول كريم مثلا، أو أقسم بمواقع النجوم. وقيل إن المنفي القسم لا أقسم، لأن الأمر هذا بين ما يحتاج إلى قسم، هذا ضعيف. وقيل لا أقسم أصلها لا أقسم، والإشباع الألف للإشباع، وهذا الإشباع معروف عند العرب، يشبعون المكسور ياء ويشبعون المفتوح ألفا، مثل قول عنترة في فرسه ينباع من ذفر جسور غضوب جسرة، ينبع يعني ينبع، بس قال ينبع. وأيضا في الإشباع بالكسر يقولون العرب إذا العجوز غضبت فطلقي، نقل طلق فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي، هذه خاتمة هذه العجوز المسكينة، إذا الغضوب عجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي، هذا يسمى إشباع. وأحد الكبيرات في كتب السير طلقها زوجها وتزوج غيرها، فقالت بعد 50 سنة قال والله ما أعرف لك ذنب إلا هذا الذنب، هذا أنك 50 سنة عندي، هذا هو ذنبك الوحيد، يعني عند انتهت مدة صلاحية، هذا من قلة الوفاء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وفى لخديجة حتى بعد موتها، حتى غارت خديجة عائشة منها وهي لم ترها. نعم، إذن هذا هو المعنى. نعم تفضل. فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لتعالى العظيم. نعم كمل. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. لا أقسم بمواقع النجوم اللي هي مساقطها عند غروبها، إنه أي القسم الذي أقسم به، كريم يعني كثير الخير، القرآن يطلق على الشيء البهي، يطلق على الشيء الطيب، يقال له كريم. وفي كتاب الكتاب هو الكتاب المحفوظ اللي في أيدي الملائكة، ويحتمل أن يكون الكتاب المحفوظ اللي هو اللوح، لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يمسه عند الله إلا الملائكة، أو لا يمسه لا يقرأه إلا من كان على طهارة. نعم، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ موجود عندك هذه الآيات ولا خلاص انتهى الباب؟ طيب، يعني دلت يعني هذه الآية على كفر من نسب النعم إلى غير الله، وأيضا كذبت الآية من نسب النعم إلى غير الله، ومنها نسبة المطر، لأن ذلك شرك بالله. نكون بهذا انتهينا من أبواب السحر وما يتعلق بها، والمؤلف الآن سيدخل في أعمال القلوب ويبدأها بأصل أعمال القلوب وهي المحبة. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، المؤلف رحمه الله بعد أن بين التوحيد وحذر من الشرك وذكر جملة منه وآخرها السحر من أنواع الشرك، هنا بدأ ببعض الأعمال العظيمة التي هي من صميم التوحيد، وبدأ بالمحبة، لأن التوحيد مبنى على إفراد العبادة لله عز وجل، والعبادة تقوم على 3 أركان: الحب والمحبة والخوف والرجاء. المحبة هي رأس الطائر، والخوف والرجاء جناحاه. المحبة شأنها عظيم، وهي كما مر هي من أول ما نفاه المعطلة من صفات الله عز وجل، يقول إن الله عز وجل لا يحب ولا يحب، والله تبارك وتعالى يحب ويحب. والمحبة إذا أراد العلماء أن يعرفوها حاروا بها، لأن توضيح الواضحات قد يكون أحيانا هو زيادة الغموض، مثل لو قال لك شخص عرف الماء، هو سائل عديم اللون وعديم الطعم وعديم الرائحة، الماء ما يحتاج هذا، خلاص. المحبة إذا أرادوا تعريفها مثل يقول ابن القيم، يعني يقول: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، يقول: فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، يقول: فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، يقول: وإنما يتكلم الناس عن في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها، يقول: فحدودهم ورسومهم دارت على هذه 6، وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة. ومن مما عرفت قيل الميل الدائم بالقلب الهائم، إيثار المحبوب على جميع المصحوب، موافقة الحبيب في المشهد والمغيب. ويطيلون فيها يقولون الكلمة أصلها الحاء والباء، والحاء من آخر المخارج والباء من أول المخارج، كلام يطول يزيدها غموضا. إنما نتكلم الآن إن شاء الله عن معنى عن المحبة، عن أقسامها وعن أسباب نيلها، ومتى تكون محبة شركية ومتى تكون محبة شرعية إلى غير ذلك مما يدور في هذا الفلك. يقول باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. نعم كمل. أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، إذن المؤلف رحمه الله ساق هذا الباب لأن أصل التوحيد وروحه، أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، والمحبة هي أصل التأله والتعبد، بل هي حقيقة العبادة، ولا يتم التوحيد ويكمل حتى تكمل محبة العبد لربه وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها حتى يكون لها الحكم عليها، بحيث تكون سائر محب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه. يعني هذا وجه إيراد هذا الباب العظيم. وقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ، من الناس جار ومجرور، ومن يتخذ هذا هو المبتدأ، هذا المبتدأ الاسم الموصول هو المبتدأ، من دون الله أندادا. والند هو المكافئ المناوئ، يعني فيه الشبيه والنظير. الند هو المكافئ المناوئ. من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا للمفسرين فيها قولان، يحبونهم كحب الله قيل يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم، يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم، فهم يحبون الله ويحبون الأنداد. أشركوا، يحبون الله ويحبون الأنداد كحب الله، هذا وجه الشرك. هذا قول قيل يساوونهم بالله، يساوون الأنداد بالله، وهذا اختاره شيخ الإسلام، يعني أي أنهم يحبونهم، يحبون الأنداد كحبهم وحبهم لله، والمعنى أنهم يحبون هذه الأنداد فيجعلونهم شركاء لله، وهذا المعنى تقريبا هذا هو المعنى الصحيح. أن الله عز وجل يقول عنهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم حتى محبة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون. إذن هذا القول الأول أنهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، يحبون الأنداد كحبهم لله، يعني يحبون أندادهم ويحبون الله، يعني يحبون الله كمحبة الأنداد ويحبون الأنداد كمحبة الله. في شرك ولا ما في شرك؟ شرك. هذا هو المعنى الأول وهو الصحيح تقريبا. المعنى الثاني ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. واضح؟ يحبون أندادهم كمحبة المؤمنين لله. والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأندادهم. هذا المعنى يعني ما هو متوجه من الأول، والسياق يعضد الأول، لأن إذا قلنا على الأول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أشركوا لأنهم أحبوا الله وحبوا مع غيره، والذين آمنوا أشد حبا لله لأنهم وحدوا الله، ما أحبوه ولم يشرك معه أحد في الحب. واضح المعنى؟ طيب يعني هذا واضح، لأن كانت محبة المؤمنين أشد لأنها خالصة ما فيها شرك. طيب، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآن هذا يقودنا إلى مسألة أقسام المحبة، أقسام المحبة. لأن بعض الناس يقول أنا أحب والدي وأحب والدتي وأحب ما يلائمني من الطعام والشراب والأصدقاء وأحب كذا، هل هذا يعد شركا؟ مثل الخوف سيأتينا، يمكن يأتي بعض الجهلة وإذا رأى سيارة أقبلت شاحنة قال قف أمامها، قال لا أنت تخاف من غير الله. بعض الناس يمكن يجي يقول والله يجي أنت وقعت بالشرك لأنك تخاف من الشاحنة وتخاف من الأسد. هذا هذا هذا ما يقول إلا جاه، هذا خوف طبيعي، خوف الطبيعي. موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة موسى، والمحبة كذلك. طيب التفصيل في المحبة يعني هو خلاصة الدرس عشان تسهل علينا بقية الأبواب. الأقسام المحبة، محبة عبادة، القسم الأول محبة عبادة، وهي محبة التذلل والتعظيم، محبة التذلل والتعظيم، وأن يقوم بقلب المحب من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي امتثال أمره واجتناب نهيه. هذه تسمى، هذه محبة العبادة، وهذه المحبة أصل الإيمان والتوحيد، وهي التي يترتب عليها من الفضائل ما لا يمكن حصره ولا عده. طيب، ومن صرف هذه المحبة لله فهو مؤمن موحد، ومن صرفها لغير الله فقد وقع في المحبة الشركية حيث أشرك بالله عز وجل. اللي محبة إيش؟ إيه اللي عرفنا، وذلك كمحبة المشركين الذين يحبون آلهتهم وأندادهم كمحبة الله من شجر أو حجر أو بشر أو ملك أو غيرها من المحاب. فهذه المحبة، محبة العبادة، هي أصل التوحيد إذا صرفت لله، وهي أصل الشرك إذا صرفت لغير الله. واضح هذه المحبة؟ وإيش معناها؟ هي التي يقوم بقلب صاحبها الإجلال لمن يحب وامتثال أمره والانتهاء عن نهيه. طيب، ثانيا محبة الله عز وجل، محبة الأولى وش قلنا؟ محبة عبادة عرفنا. الثاني محبة لله عز وجل. ايش تسمى الأولى؟ محبة مع الله، وذي الشركية تسمى محبة مع الله، وهنا محبة لله، كمحبة ما يحبه الإنسان من الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأعمال والأقوال ونحو ذلك. فهذه المحبة ما حكمها؟ تابعة لمحبة الله. إنسان يحب ما يحبه الله من الأقوال والأشخاص والأماكن، يحب الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين، يحب المساجد، يحب الذكر وقراءة القرآن، هذه المحبة داخلة في محبة الله. طيب، وترتب عليها الأجور اللي ما تخفى عليكم. الثالث من أنواع المحبة المحبة الطبيعية، كمحبة الوالد لولده، وكمحبة الضعفاء. طيب، وهذه المحبة يدخل تحت، يعني هذه المحبة عموما يدخل تحت عدة محبة. المحبة الطبيعية يدخل تحت محبة إشفاق ورحمة، ممكن نفصلها بهذا الاعتبار، كل هذا داخل محبة طبيعية. محبة إشفاق ورحمة كمحبة الوالد لولده، ومحبة الضعفاء والمساكين، هذه طبيعية. إذا قلنا طبيعية داخلة بأي دائرة؟ بأي دائرة؟ المباح. وإذا قلنا داخل في دائرة المباح، إن عانت على طاعة دخلت في الطاعة، وإن عانت على معصية دخلت في المعصية، لكن هي في دائرة المحبة الطبيعية التي لا يؤخذ عليها الإنسان. قلنا الأولى محبة إشفاق ورحمة، الثانية محبة إجلال وتعظيم، كمحبة الوالد، كمحبة الولد لوالده والتلميذ لأستاذه. نعم، هذه محبة وش تسمى؟ محبة إجلال. طيب الثالثة من أنواع إيش المحبة الطبيعية؟ محبة الإنسان ما يلائمه، كمحبة الطعام والشراب والنكاح واللباس والأصدقاء والخلطاء ونحو ذلك، يعني يحب بعض الأطعمة. هذا شو يكون هذا؟ محبة طبيعية دي. هذه المحبة داخلة في المحبة الطبيعية المباحة، إن عانت على محبة الله وطاعته دخلت في باب الطاعة، وإن صدت عن محبة الله وتوسل بها إلى ما لا يحبه الله دخلت في المنهيات، وإن لم تعن لا على طاعة ولا على معصية فهي في دائرة المباح. طيب إذن هذه أقسام المحبة. محبة عبادة، نعم، إيش محبة الله، أو شيء محبة عبادة، والثاني محبة لله، والثالث المحبة الطبيعية اللي يدخل بها الأصناف هذه اللي ذكرنا. طيب وش قلنا؟ محبة إشفاق ورحمة وإجلال وتعظيم، هذه وش تسمى؟ محبة ما يلائمه، ما يلائم الإنسان، محبة ما يلائم الإنسان. نعم، من نيش محبة ما يلائم الإنسان، يعني محبة اللي يلائم طبيعته، إيش؟ لا، محبة ملائمة، يعني شيء يلائمه بما لا يخرجه عن الحرام، يحب نوع من الأطعمة، يحب مثلا الجلوس مع بعض أصدقاء، يحب، هذه محبة طبيعية. هذه فضاء المحبة أمرها عظيم، يعني لو أطلنا فيها لا طال المقام. منها أنها أصل التوحيد وروحه، وأن الحاجة إليها محبة الله عز وجل أعظم من الحاجة للطعام والشراب والنكاح. يقول ابن تيمية كلام عظيم، يقول: ففي قلوب بني آدم محبة لما يتألهونه ويعبدونه، وذلك قوام قلوبهم وصلاح نفوسهم، كما أن فيهم محبة لما يطعمونه وينكحونه، وبذلك تصلح حياتهم ويدوم شملهم، وحاجتهم إلى التأله أعظم من حاجتهم للغذاء، فإن الغذاء إذا فقد يفسد الجسم، ويفقد وبفقد التأله تفسد النفس. وابن القيم كلام طويل في مدارج السالكين عن المحبة، وابن تيمية بالعبودية كلام أطول وكلام عظيم في شأن هذه المحبة. هذه المحبة يقول ابن القيم: إذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها، والأنف إذا فقد شمه، واللسان إذا فقد نطقه. يقول: بل فساد القلب إذا خلى من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلى من الروح. يقول: هذا الأمر لا يصدق به إلا من به حياة، وما لجرح بميت إيلام. هذه المحبة أيضا تسلي عند المصائب. يقول ابن القيم: فإن المحب يجد من لذة المحبة ما ينسيه المصائب، ولا يجد من مسها ما يجد غيره، حتى كأنه قد اكتسى طبيعة ثانية ليست طبيعة الخلق. يقول: بل يقوى سلطان المحبة حتى يلتذ المحب كثير من المصائب التي يصيبها به حبيبه، أعظم من التذاذ الخلي يعني العاري من المحبة بحظوظه وشهواته. يقول: والذوق والوجه شاهد من ذلك. أيضا محبة الله أعظم ما يحمل على ترك المعاصي. يقول ابن القيم: وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانها. أيضا أنها تقطع الوساوس. يقول ابن القيم: بين المحبة والوساوس تناقض شديد، كما بين الذكر والغفلة. أيضا أن فيها تمام النعيم والسرور، غاية السرور. صفات المحبوبين لله عز وجل ذكر الله عز وجل في القرآن صفات عظيمة كثيرة، هي صفات المحبوبين، وذكر صفات تنال بها محبة الله. من صفات المحبوبين استحضروا في القرآن الآيات اللي يحبها الله: التوابين، نحن الله حب التوابين، حب المتطهرين، حب المتقين، حب المحسنين والصابرين والمتوكلين والمقسطين، والأذلة على المؤمنين، الأعزة على الكافرين، والذين يجاهدون في سبيله كأنهم صف مرصوص، والذين يتقربون إليه بالنوافل بعد الفرائض، والأسباب الجالبة لمحبة الله كثيرة: قراءة القرآن، دوام ذكره، التفكر في ملكوت السماوات والأرض، الخلوة يقول مقيم بالله، وقت النزول الإلهي، مجالسة المحبين، مباعدة كل سبب يحول بين الله، بين كل سبب يحول بين القلب وبين محبة الله عز وجل. نعم، إذن هذه يعني تقريبا مقدمة، وإن شاء الله بعد قليل نكمل بقية هذا الباب.